الربع وقراب والطيب قسم فرجيها المسافير. أقولها عن عدوتي بالنيابة وما يستشك الرضي المعيفي. البارحة مل العتب من اعتابه، ليلة جفا عية تعدي على خير. هذا الخط اللي ما حسبتي حسابه، اللي تجاوز بك حدود المحاذير. من عقب نزوات الولة والصبابة ما عاد لك في خافقي شبر تقدير. كل الحقوق إلا حقوق القرابة، وكل الحدود إلا حدود المحاذير. لصارت الدعوة قبيلة أولابة، ما عاد هي بلحية اعتاب ومعاذير. أنهض براسي وارفعه للسحابة، واحتد واغضب وانتفض غيظ وغير. ومن لا نفع ربعه وهو في شبابه، لمن كبر ما عاد في فزعته خير. ربعي اليام انكشر الحزن نابه، أرد بهم حوض المنايا طوابير. بني عطا سم السفيه وعذابه، شوق العفاف الفارعات الغنادير. خذنا من الليل العتيم المهاب، وخذنا من الصبح الجديد التباشير، وخذنا من الصدر الوسيع الرحابة، ومن العطا كف يحب المخاسير. أحرص الجار البيت من قفل بابه، وأكرم من اللي ينثرون الدنانير. وحن واستر للخوي من ثيابه، وشد وعته من هبوب المعاصير. لين بصلابة بس لين بصلابة، طيبة مناعير وصلابة مناعير. نقبل عصابه وانتفرق عصابه، واللي بطشنا من غضب بطشنا غير. واللي حضرنا بالوغى والحرابة، يا قوم يا عنتر ويا قوم يا الزير. فعلا يشل الادمي من صوابه، ويزود بصدور الرجال المناعير. لأن الذيابة ما تحقر الذيابة، والمدح في ربعي ما هو بنقص بالغير. أقولها عن عزوتي بالنيابة، وما يستشك كل الردي المعيثير. ومن لا يقدر للرجاجيل لابه، ما يستحق من الرجاجيل تقدير. كل وله عزوة وربع وقرابة، والطيب قسم بلوجيها المسافير. ومن لا نفع ربعه وهو في شبابه، في ذمتي ما عاد في نفعته خير. ومن لا نفع ربعه وهو في شبابه، في ذمتي ما عاد في نفعته خير.